إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. مسألة المباهلة من أشهر المسائل التي حدثت في تاريخ الإسلام، لا لكونها مجرد حادثة تاريخية بارزة، وإنما لكونها إحدى معاجز نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المعجزة تناولت مسألة جوهرية من أمهات المسائل الاعتقادية. طبيعي من وليات التوحيد أن الله عز وجل لم يلد ولم يولد. النصارى لهم في هذه المسألة كلام كما تعلمون، لدعواهم أن المسيح ابن الله. الله عز وجل ينفي هذا المعنى، لأن الذي يلد ويولد قطعا هذا من سنخ المخلوقات، إذا صار مخلوقا ما صلح للخالقين. الله عز وجل ما يصلح للإلوهية إلا إذا لم يلد ولم يولد، إذا صار يلد أو يولد ما صلح للإلوهية. فالمسألة جوهرية من جوهريات العقيدة الإسلامية، يعني من جوهريات عقائد الأديان كلها التي أنزلها الله من السماء إلى الأرض. هذا ما يختص بالشريعة المحمدية المقدسة، وإنما يتناول جميع الأديان الأصيلة المنزلة على صدور الأنبياء السابقين، أن الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مسألة التثليث التي قال بها النصارى أثارت جدلا كبيرا، وجاءوا يجادلون رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه المسألة. الرسول نزلت عليه الآية الكريمة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني بكل وضوح وبكل بساطة الله عز وجل في كتابه العزيز يقول لهم: صحيح أن عيسى عليه السلام خلق من أم بدون أب، لكن هذا لا يعني أنه ابن الله. الله عز وجل الأشياء مرة يخلقها بسبب ومرة يخلقها بدون سبب، يعني له خرق العادات كما نقول. الله الآن يخلقنا عن طريق الآباء والأمهات، لكن آدم سلام الله عليه وما خلق عن طريق الأبي والأم، خلقه الله من تراب مباشرة. زين، كذلك توجد حالة وسطية، يعني أن يخلق من أم بدون أب، وهذه الحالة الوسطى تمثلت في كيفية خلق عيسى وروح الله وكلمته سلام الله عليه. لكن هذا ما يعني أنه عيسى عليه السلام خلق وأن الذي نعم ولده هو الله كما يزعمون، حاشا لله عن ذلك وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. القرآن الكريم يقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، يعني أن طبيعة المادة التي خلق منها عيسى عليه السلام مادة ترابية، غايته هذه المادة الترابية خلقت بطريقة خاصة. يعني نعرف أن الإنسان، كل إنسان، يعني أنا وأنت خلقنا من نطفة. النطفة هي عبارة عن اجتماع مادتين في رحم الأم مادة مذكرة ومادة مؤنثة، الله عز وجل بطريقة خاصة بلطفه الخاص بعنايته الخاصة يولد النطفة، من النطفة الإنسان يتولد زين، يمر بمرحلة نعم النطفة العلقة المضغة إلى آخره حتى يولد إنسانا متكاملا. فعيسى سلام الله عليه خلق عن طريق النطفة، ولكن هذه النطفة الله عز وجل أوجدها بطريق مباشر يعني بدون توسط أب، وإنما أحضرها إحضارا بعناية خاصة في رحم السيدة العذراء مريم سلام الله عليها. لاحظوا، والمعجزة هو هذا معنى المعجزة، معجزة إما أن يراد منها الشيء الذي يعجز البشر عن الاتيان بمثله، أو أنها الشيء الخارق للقانون العادي، وبالفعل هذا خارق للقانون العادي، وليس عزيزا على الله عز وجل أن يصنع ذلك، يعني كما شق البحر لموسى سلام الله عليه، وكما جعل العصا أفعى مثلا لموسى عليه السلام، وكما جعل النار بردا وسلاما لإبراهيم، وما شاء الله ما أكثر المعاجز، هذه واحدة من تلك المعاجز. جن قرآن كريم إذن يقول أن عيسى عليه السلام كآدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، إشارة إلى أنه خلق من أم بدون أب، يعني خلق بعناية خاصة. زين، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الممترين يعني أصحاب المري، أصحاب الشك، يعني ليكن عندك شك في هذا المعنى. وإذا أصر خصومك على الشك في ذلك ادعهم إلى المباهلة لإثبات أن الحق معك. زين، المباهلة إذن هي أسلوب من أساليب إظهار وإبراز حقانية رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هو حينما يقول أن الله عز وجل خلق عيسى كما خلق آدم من تراب، رايته آدم بدون أب وأم، أما عيسى من أم بدون أب، لكن بالنتيجة النطفة منشأها وأصلها التراب. الذي ما يقبل هذا المعنى مني فأنا أدعوه إلى المباهلة لإثبات أني على حق، وهذه قضية خطرة. معنى المباهلة، المباهلة عملية مرافعة إلى الله، يعني أنت لما يكون عندك نزاع في مسألة معينة تترافع إلى القاضي، المباهلة مرافعة، لكن هذه المرافعة إلى الله ما تترافع إلى قاضي دنيوي، هذا واحد. اثنين، المباهلة ينزل بها الحكم والتنفيذ في آن واحد. تنفيذ الحكم، ما هو الحكم؟ هو عبارة عن العقاب الإلهي، الله عز وجل ينزل نقمة بالمبطل فتهلكه، فيصدر حكم الانتقام وينفذ الانتقام في نفس الوقت، يعبر عن العملية عملية مباهلة. جماعة الذين جاءوا للرسول صلى الله عليه وآله من نصارى نجران ناقشوه في مسألة عيسى عليه السلام، الرسول بيّن لهم الحجة وما هو الحق، أبوا أن يقبلوا، قال طيب الطريق الآخر هو أن أباهلكم يا الله عز وجل، إذا كنتم على حق أو كنت أنا على حق، الله عز وجل قطعا سيظهر المحق وسيظهر المبطل وسينزل العذاب على من كان مبطلا. ما قال عليكم بالخصوص، قال ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ما قال عليكم. هذا من أدب الحوار، الإسلام يعلمنا أدب الحوار، يعني مهما كنت أنت على حق، مهما كنت معتقدا أنك على حق، مهما كان وضوح الحق عندك، هذا ليكن مدعاة أن تشتم الطرف الآخر أو تحكم عليه قبل الجدل، لا، ادخل بجدل، ادخل بحوار، ثم بعد ذلك الحكم هو تلقائيا يتضح. أما أنه تحكم عليه بالبدء بكلمة شتيمة مثلا أو تكفر ثم تدخل معه في حوار، لا، أول شيء اترك كل ما في ذهنك على جهة وادخل معه اقرأ الحجة بالحجة كما يقال. القرآن الكريم معلم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له فقل، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ما قال عليكم شيء. هذه فائدة أخرى استفدناها من الآية المباركة. تقريبا يعني مصب الآية الكريمة أو مصب عناية القرآن الكريم في آية المباهلة هو على كلمات أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. هذا أثار تساؤل أنه اشمعنى يؤتى بهؤلاء، ليش يعني ليش ما يدخل الطرفان الحوار أو المباهلة بدون هؤلاء؟ اشمعنى القرآن الكريم يطلب حضور هؤلاء؟ يعني في طرفين المفروض عندهم قضية يترافعون بها إلى الله عز وجل، ليش يكون يصطحبون معهم ماذا؟ أبناءهم نساءهم أنفسهم. هذا سؤال، سؤال وجيه. اثنين، من هؤلاء الأبناء والنساء والأنفس؟ ثلاثة، على أي أساس تم اختيارهم؟ أربعة، ما هي المزية المترتبة على اختيار هؤلاء؟ ففي تساؤلات مشروعة ومعقولة أنها تتوجه إلى الآية الكريمة لنستفيد من القرآن الكريم. وهذا هو معنى استنطاق القرآن، أنت لكي تتدبر في القرآن وتفهم منها أكثر وتستفيد منها دائما اطرح أسئلة وجهها للآية، الآية هي تجاوب بشرط أن تتأمل في الآية المباركة. بما أن عملية المرافعة هي عملية خطرة لأنها ترافع إلى الله عز وجل، مباهلة ترافع إلى الله عز وجل، لهذا تستدعي أولا أن الجماعة التي تجري عملية المباهلة كلما كانت صفوة الخلق كلما يكون أنجح وأنجع وأقوى لعملية التباهل. يعني مرة ليحضر إنسان عادي ومرة ليحضر لا على وزن، وقطعا هذا راح يعطي أهمية خاصة للموضوع، وكذلك أيضا راح يؤدي دور أكبر في عملية الأخذ والرد أن الذي حضر لم يكن إنسانا عاديا وإنما حضر من أعلى المستويات. هذه نقطة. اثنين، كل طرف لما يدخل عملية المباهلة راح يوطن نفسه طبيعي، يوطن نفسه على الحكم، صدور الحكم وتنفيذ الحكم، مرة الحكم يتنفذ في حقه فقط، مرة لا ينفذ الحكم في أنفس ما عنده أبناء نساء الأنفس. قطعا هذا يكون أثر أكبر في النفس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاهم إلى أن يأتوا بصفوة أبنائهم، صفوة نسائهم، صفوة أنفسهم. هؤلاء قطعا إذا نزل عليهم العذاب بالتأكيد، مع أنهم صفوة القوم، إذا نزل عليهم العذاب معنى أنهم على باطل بالقطع واليقين. جد الرسول صلى الله عليه وآله شو اختار؟ احنا ما يهمنا هم ما الذي اختاروا، ما يهمنا هذا، يعني ما يترتب عليه أثر. من الذي اختاروه من الأبناء؟ من الذي اختاروه من النساء؟ من الذي اختاروه من الأنفس؟ ما يترتب عليه أثر. لهذا المؤرخون وأصحاب الحديث ما تحدثوا عن الطرف الآخر، تحدثوا عن الطرف النبوي، عن نبينا صلى الله عليه وآله، عن النبي لما خاض عملية المباهلة من الذي اصطحبهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه قضية ما أعتقد يختلف عليها اثنان من أهل القبلة، يعني ولا توجد رواية واحدة تقول أن الرسول اصطحب من الأبناء غير الحسن والحسين، ما عندنا ولا رواية ضعيفة أبدا، الكل يقول أنا الرسول جاء من الأبناء من حسن الحسين. التفتوا لي جيدا، بعض القضايا بها خلاف، صحب فلان حضر أو فلان حضر، كثير من القضايا ما أريد أدخل بها، لكن هذه القضية قضية متفق عليها، جميع أهل القبلة اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وآله جاء من الأبناء بالحسن والحسين، لم يأتي بغير الحسن والحسين من الأبناء. اثنين، وجاء من النساء بفاطمة الزهراء سلام الله عليها، وجاء من الأنفس، هذا هنا الحقيقة العناية مضاعفة، العناية في أمير المؤمنين سلام الله عليه عناية مضاعفة. ليش؟ لأنه النبي لو ما جاء بالحسن والحسين وأبناءنا وأبناءكم ما راح يكون إلى مصداق، صحب؟ يعني ما راح يطبق. إذا ما جاء بفاطمة الزهراء كذلك خطاب نساءنا ونساءكم ما راح يطبق، لا يجيبها ولا يجيب غيرها، فأين النساء؟ إذا ما يجيب الحسن والحسين ولا يجيب غيرهم فأين الأبناء؟ شايف؟ فلا بد يجيبهم. لكن لو يريد ما يجيب أمير المؤمنين سلام الله عليه، يمكن أن يقال هو حضر بنفسه وأنفسنا وأنفسكم، يعني هو مع ذلك جاء بأمير المؤمنين سلام الله عليه. ما التفت للفكرة الذي أتحدث عنها؟ مع ذلك رغم وجوده هو جاء بأمير المؤمنين ليقول للعالم كله أن علي النفس، ليقول للعالم كله أن عليا نفس. شن هذا؟ بإجماع المسلمين، بإطباق أهل القبلة، أن هذه الصفوة الطاهرة المطهرة هي التي حضرت. وكما يروي المؤرخون أن النصارى لما رأوا تلك الوجوه وجاء أسقفهم رئيسهم إلى آخره أكابر القوم، لما رأوا تلك الوجوه وجوه محمد وآل محمد صلى الله عليه قال لهم كبيرهم والله إني لا أرى وجوها لو سألت من الله تعالى أن يزيل هذا الجبل لأزاله، لا تدخلوا في مباهلة مع هذا الرجل، أخشى عليكم إن باهلتموه أن يبطرم عليكم الوادي نارا. قالوا ما الحل؟ قال الحل أن تصالحوا. بالفعل صالحوا الرسول صلى الله عليه وآله وأنهوا المسألة بالصلح، ما تمت بالنتيجة المباهلة، ترى لعلمك اسمها قضية المباهلة وحديث المباهلة، لكن فقط مقدمات صارت تماما كقضية ذبح إسماعيل سلام الله عليه. إسماعيل انذبح بالنتيجة؟ لا، بس يقال له إسماعيل الذبيح، ومروي عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول أنا ابن ذبيحين، أولهما إسماعيل والثاني ولده والثاني أبوه عبد الله. ذبيح يعني من هيئت له مقدمات الذبح، كذلك المباهلة هي ما تمت لكن هيئت مقدماتها. ثم ما صارت؟ ليش ما صارت؟ لأن النصارى خافوا ووافقوا على مصالحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل الرسول ذلك منهم، فكانت نصرا مؤزرا مسجلا لمحمد صلى الله عليه وآله. جه كشفت الآية المباركة بمعونة ما أجمع عليه المسلمون من نزولها في نبينا وأهل بيته صلوات الله عليهم، أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء عليه السلام والحسن والحسين، أن هؤلاء هم صفوة الخلق أجمعين، إذ لو كان هناك من هو أوجه منهم أو أفضل منهم لجاء به رسول الله، لأنه هذا الميدان، يعني هذا الميدان والمفروض أن يقدم له صفوة ما تملك. وقطعا النبي لو كان من هو أفضل منهم كان يقدمه، لكن ما وجد من هو أفضل منهم فقدمهم صلوات الله عليهم أجمعين. فثبت بذلك أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. طبيعي هذا تترتب عليه آثار، إذا كان نفس النبي قطعا هو القائم مقام النبي بالقطع واليقين. اثنين، ثبت أن الصديقة صلوات الله عليها هي سيدة النساء، وهذا ما يختص بعصرها عليه السلام، بل صح عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم أنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، لأنها سيدة نساء الجنة كما في حديث آخر يرويه المسلمون على اختلاف مشاربهم، سيدة نساء الجنة ومريم من نساء الجنة، ففاطمة سيدة مريم، إلى أدلة أخرى مبسوطة في محلها. ثلاثة، أن الحسن والحسين عليهما السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وخيرة الخلق، في مسألتين، ابن رسول الله وخيرة الخلق. قد واحد يسأل يقول يعني خبر جديد هذا أنهما ابن رسول الله؟ الكل يعرف، صحيح أنت تعرف، أنت تشكر الله عز وجل على أن وهبك معرفة أهل البيت سلام الله عليهم. أما تدري هذه المسألة كم سالت عليها الرقاب الدماء وقطعت دونها الرقاب، يعني أيام الحجاج الذي كان يتفوه بأن الحسن والحسين ابن رسول الله كان يقتل أو يصلب على باب داره إلى هذه الدرجة، وقصص رويت في ذلك بدعوى أن الحسن والحسين أولاد بنت وأنه ابن البنت ما ينسب إلى الجد عن طريق الأم، عملا بقول الشاعر والذي هو شعر جاهلي، بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. هذا المنطق الذي القرآن الكريم رد عليه، قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل أبنائكم الذين، يعني في سياق محرمات النكاحية القرآن الكريم يقول حلائل أبنائكم، زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم، وقطعا بالتأكيد زوجة ابن بنتك تحرم عليك، كما تحرم عليك زوجة ابن ابنك زوجة ابن البنت تحرم كذلك، عملا بالآية. فثبت أنه ابن البنت، ابن صلبي، القرآن قال من أصلابكم، إلى آخر الأدلة المبسوطة في محلها. فالمقصود هذه المسألة إلها قيمتها، يعني أنت الآن براحتك تقف أمام مرقد سيد الشهداء صلوات الله عليه وتقول السلام عليك يا ابن رسول الله. بس تدري هذه الكلمة كم سفكت عليها الدماء، كم قتل دونها ناس، إلى أن ثبتت هذه الكلمة. وهكذا يعني مختلف فقرات مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، الحقيقة دفعت دونها تضحيات جسيمة إلى أن وصلتنا، ويجب أن نشكر الله على ذلك، وأن نترحم على آبائنا أمهاتنا أساتذتنا علمائنا السابقين الأبطال المجاهدين في تاريخ أهل البيت سلام الله عليهم، الذين تحملوا ما تحملوا من أجل إرساء هذه القواعد وتثبيت هذه العقائد إلى أن وصلت إلينا. بعد، وثبت فضلا عن بنوتهما صلوات الله عليهما للنبي صلى الله عليه وآله أنهما أفضل الأبناء، وهذا ما أعلن عنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بحديثه الآخر، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. لهذا الحسين روحي له الفداء يوم عاشورا، مما استدل به على القوم، استدل بهذا الحديث حينما خاطبهم قال لهم ألست ابن بنت نبيكم، ألست ثم قال ألم يبلغكم قول رسول الله، لأنه هذا الحديث حديث بارز ظاهر مشهور معروف لا شبهة فيه، أبدا لا يناقش فيه اثنان أو أحد من أهل القبلة فلهذا اختار الحسين هذا الحديث لأنه أوضح الأحاديث ولأنه نعم أقواها سطوعا في أذهانهم. يقولهم إذا تناقشون في حديث كذا أو حديث لكن هذا ما يناقش بي أحد منكم، فيظهر من كلام الحسين أن هذا الحديث بدرجة من القوة والوضوح بحيث لا يناقش فيه أحد. نفس استشهاد الحسين بهذا الحديث يدل على عظمة هذا الحديث. ألم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمكث عليه أهله ويضر به من اختلقه وإن كذبتموني فإن فيكم من لو سألتموه عن ذلك أخبركم. سألوا جابر الأنصاري فيكم لا يعني في الجيش، فيكم يعني في عصركم في مجتمعكم، وإلا جابر لم يكن في الجيش بل هو حبيب الحسين سلام الله عليه. فإن فيكم من لو سألتموه عن ذلك أخبركم. سألوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وأنس بن مالك والبراء بن عازب يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملادكم إن صرف دهر نابا هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا حاشاك سيدي أبا عبد الله أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الرضا محرايا يا با ومضايا لهيفا لم يجد غير القناة ظلا ولا غير النجيع شرايا يا أبا ما تم لولاك الفرض يا حسين ما تم وحد كبدك المنة فلف ما تم إلك بقلوبنا منصوب ما تمون ندبك الصباح وكي المسي هذا الدم الشريف هذا الدم الزكي الذي سال يوم عاشوراء كان هو ضمان لبقاء دين رسول الله صلى الله عليه وآله فكان الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء حينما نزف دم قلبه الشريف أخذ منه قبض رمى بها نحو السماء وقال: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. وقبض أخرى خضب بها لحيته وقال: هكذا خلق الله وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وأقول: يا أجد قتلني فلان وفلان. قال المؤرخون: لم يستطع عليه السلام أن يتماثل على فرسه بعد السهم المثلث الذي أصاب قلب المولى أبي عبد الله فسقط من على جواده إلى الأرض. وجاع والمر قام يحوم دون حامعا ولي لا يجون يخاف القوم لنهم ياخذون ويركب غير خيال المظنفر اجنح فوق راعيه وشمه وصار ظلال دون الشمس يمه مرق وجهه وناصيته بدمه ونادى بالظليم وللخيم فار: يا جواد الحسين اين حسين؟ فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم آمن بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم وفقنا وجميع العاملين لخدمة الإسلام واجعلنا من المقبولين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه وتقبل منا والسادة السامعين والمؤسسين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.